وفيه ثلاث القول في الأحاديث الواردة في فضل هذه السورة، وفيه ثلاث مسائل. الأولى، ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل والله أحد ويرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وعنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. خرجه من حديث أبي الدرداء بمعناه. وخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل والله أحد، ثم دخل. فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبرا جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. فقال بعض العلماء إنها عدلت ثلث القرآن لأجل هذا الاسم الذي هو الصمد، فإنه لا يوجد في غيرها من السور، وكذلك أحد. وقيل إن القرآن أنزل أثلاثا، ثلثا منه أحكام، وثلثا منه وعد ووعيد، وثلثا منه أسماء وصفات. وقد جمعت قل والله أحد أحد الأثلاث، وهو الأسماء والصفات. أحد الأثلاث. ودل على هذا التأويل ما في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله جل وعز جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل والله أحد جزءا من أجزاء القرآن، وهذا نص. وبهذا المعنى سميت سورة الإخلاص، والله سورة الإخلاص سميت هي سورة الإخلاص، والله أعلم. الثانية، روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال إنها لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله عز وجل يحبه. وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأها لهم في الصلاة فقرأ بها. طيب، وكان كلما افتتح سورة يقرأها لهم في الصلاة فقرأ بها، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. قال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال يا رسول الله إني أحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة. قال هذا حديث حسن غريب صحيح. قال ابن العربي فكان هذا دليلا على أنه يجوز تكرار سورة في كل ركعة. وقد رأيت على باب الأسباط فيما يقرب منه وقد رأيت على باب الأسباط فيما يقرب منه إماما من جملة الثمانين عفوا وقد رأيت على باب الأسباط فيما يقرب منه إماما من جملة الثمانية والعشرين إماما كان يصلي فيه التراويح في رمضان بالأتراك، فيقرأ في كل ركعة الحمد لله وقل هو الله أحد حتى يتم التراويح تخفيفا عليه ورغبة في فضلها. وليس من السنة ختم القرآن في رمضان. داك الكلام ده كان مشهور جدا في هنا في مصر، خاصة في الأرياف وكده، لحد قريب لحد رأى. أنا وعدت له كده وأنا صادق. الله يحفظ مصيبة. بيقص من السنة ختم القرآن في رمضان، ده كلام ابن العربي صح سيدنا؟ صحيح؟ صحيح. ليس من السنة ختم القرآن في رمضان؟ على الصورة اللي كانوا بيعملوها، اللي هي ايه؟ مش في الصلاة يعني، مش هو بيتكلم على التراويح؟ التراويح ولا التراويح اطلاقا؟

قال ذاك رأى أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ عن عيسى بن أبي فاطمة الرازي أنه قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول إذا نقل النقوس اشتد غضب الرحمن فتنزل الملائكة ويأخذون بأقطار الأرض فلا يزالون يقرؤون قل والله أحد حتى يسكن غضبه جل وعز. وخرج من حديث ما محمد بن خالد الجندي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل يوم الجمعة المسجد فصل من الجند قريب من التسبي جند يمني. قال من دخل يوم الجمعة المسجد فصلى 4 ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل الله أحد 50 مرة فذلك 100 مرة فذلك 100 مرات في 4 ركعات لم يمت حتى يرى منزله في الجنة أو يرى له. وقال أبو عمر مولى جرير بن عبد الله البجلي عن جرير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل وعن الجيران. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل والله أحد مرة بورك عليه ومن قرأها مرتين بورك عليه وعلى أهله ومن قرأها 3 مرات بورك عليه وعلى جميع جيرانه ومن قرأها 12 مرة بنى الله له بنى الله له 12 قصرا في الجنة. من شوية وتقول الحفظة انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخينا فإن قرأها 100 مرة كفر الله عنه ذنوب 50 سنة ما خلت الدماء والأموال فإن قرأها 400 مرة فإن قرأها 400 مرة كفر الله عنه ذنوب 100 سنة فإن قرأها 1000 مرة لم يمت حتى يرى ما كانه في الجنة أو يرى له. وعن سلم بن سعد رضي الله عنه أنه قال شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر وضيق المعيشة فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت البيت فسلم إن كان فيه أحد وإن لم يكن فيه أحد فسلم علي وقرأ قل الله أحد مرة واحدة فاغفى على الرجل فأدر الله عليه الرزق ثم حتى أفاض على جيرانه. وقال أنس أمك بتقيد وقال أنس رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك فطلع الشمس بيضاء لها شعاع ونور لم أرها فيما مضى طلعت قط كذلك فأتى جبريل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما لي أرى الشمس طلعت بيضاء بشعاع لم أرها طلعت كذلك فيما مضى قط فقال ذلك لأن معاوية بن معاوية الليثي توفي بالمدينة اليوم فبعث الله 70,000 ملاك يصلون عليه. قال ومما ذلك قال كان يكثر قراءة قل هو الله أحد آناء الليل وآناء النهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده. لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه قال نعم فصلى عليه ثم رجع. ذكره الثعلبي والله أعلم. تفسير صح كده يبقى المسألة الثالثة معناها ضعيف أو كلها ضعيف. يبقى المسألة الأولى والثانية هي اللي صحيح. تفسير سورة الفلق ومكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ومدنية في أحد قولي ابن عباس وقتادة وهي 5 آيات. وهذه السورة وسورة الناس والإخلاص تعوذ بهن النبي تعوذ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سحرته اليهود عندما يأتي. وقيل إن المعوذتين كان يقال لهما المشقشقتان أي تبرئان من النفاق وقد تقدم. وزعم ابن مسعود رضي الله عنه أنها دعاء أنهما دعاء تعوذ به وليست من القرآن خالف به الإجماع من الصحابة وأهل البيت. قال ابن قتيبة لم يكتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوذتين لأنه كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بهما فقدر أنهما بمنزلة أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال أبو بكر الأنباري وهذا مردود على ابن قتيبة لأن المعوذتين من كلام رب العالمين المعجز لجميع المخلوقين. يرد عليه هذا كلام ابن مسعود لأن ابن مسعود كان يراهما أنهما من كلام الله لكن ليستا من القرآن الذي يكتب في اللوحين بين اللوحين. هو بيرد على ابن قتيبة بيقول إن ده بمنزلة أعيذكما بكلمات الله، يعني زي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، صح كده؟ بأول كلام مسعود. أي بس ابن مسعود ما يقصدش كده أصلا، لا كتب من القرآن. لكن من كلام الله، ويقر أنه من كلام الله، لكن غاية ما كان يريد أن يقول أنه لا يكتب بين اللوحين بعد بين الدفتين. ما هو ده بقى ما نقصد، ده اللي ابن الأنباري بيرد فيه على ابن قتيبة، يقول لي زي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن مسعود ما كانش يقصد كده، ان ده زي ده، يعني ان ابن مسعود لم يكن يقصد انها مثل اعيذكما في المنزله، هي من كلام الله لكن ليست مما يكتب بين في المصحف يعني. كلام بعيد. امال ابن مسعود يقصد ايه؟ ابن مسعود يقصد انهما كلام اوحى الله به الى النبي صلى الله عليه وسلم زي سائر الاحاديث، يعني كلام الله. بس مش نص كلام الله. طب كما رجع عن ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اريدكما بكلمات الله. طب ابن مسعود رجع مع الاجماع. يعني ما نزالي ايوه رجع في ايه بقى؟ تأويل، الكلام دلوقتي تأويل قول ابن مسعود. ايوه مناصر يا سيدنا، يبقى ابن مسعود رجع عن ايه دلوقتي؟ رجع عن كونه كونهما ليست من القرآن. بس من كلام الله، القرآن يا ابني. ومقر ان هو من كلام الله. لا رجع ان هما قرآن. ايوه بس اه هو قرآن كان يا قرآن سيدنا يعني. يتكلم بخصوصيه، يقول هذه رقيه جبريل لرسول الله، مش الانكار الاثبات ان هي من القران ام لا. هو كان يريد انها رقيه من الله لرسول الله، ليست من القرآن. ليست من القران. ولذلك لم يثبتها في المصحف. اه لكن مقر انها من كلام الله، ما ده اللي انا اقصده. وعشان كده ابن الانباري بيرد على ابن قتيبه بيقول له لا ما تساويش اعيذكم بكلمات الله، لان ده كلام ربنا وده كلام الرسول. كلام ابن قتيبة الصحيح. صحيح ازاي؟ زي ما بقول يعني لك، ابن مسعود كان بينكر ان هم اصلا من كلام الله؟ أنا بتكلم على تفسير ابن قتيبة لرأي ابن مسعود. ايوه ما هو ده الصواب حاجة والخطأ حاجة تانية. كلام ابن قتيبه مش مظبوط. قال ابن الانباري، قال ابو بكر الانباري وهذا مردود على ابن قتيبة، لان المعوذتين من كلام رب العالمين المعجز لجميع المخلوقين، واعيذكما بكلمات الله التامه من قول البشر بين، وكلام الخالق الذي هو آية لمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين حجة له باقية على جميع الكافرين لا يلتمس لا الأنباري يثبت أنها قرآن مثل سائر القرآن. كلام الله المعجز اللي هو القرآن لفظا ومعنى من عند الله سبحانه وتعالى لا ده هو وتعبد به الذي يصلى به. ده هو يقول ان ابن مسعود ما يقصدش كده، ما يقصدش ان هي مش من كلام ربنا. هيقول اهو بيقول وكلام الله وكلام الخالق الذي هو آية لمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وحجة له باقية على جميع الكافرين لا يلتبس بكلام آدميين على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح اللسان العالم باللغة العارف بأناس الكلام وأفانين القول. وقال بعض الناس لم يكتب عبد الله المعوذتين لأنه أمن عليهما من النسيان فأسقطهما وهو يحفظهما كما أسقط فاتحة الكتاب من مصحفه، وما يشك في حفظه وإتقانه لها. فرد هذا القول على قائله واحتج عليه بأنه قد كتب إذا جاء نصر الله والفتح وإن أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد وهن يجرين مجرى المعوذتين في أنهن غير طوال والحفظ إليهن أسرع ونسيانهن مأمون وكلهن يخالف فاتحة الكتاب إذ الصلاة لا تتم إلا بقراءتها وسبيل كل ركعة أن تكون المقدمة فيها قبل ما يقرأ من بعدها. فإسقاط فاتحة الكتاب من المصحف على معنى الثقة ببقاء حفظها والأمن من نسيانها صحيح، وليس من السور ما يجري في هذا المعنى مجراها ولا يسلك به طريقها أو يسلك به طريقها طريقها. وقد مضى هذا المعنى في سورة الفاتحة والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. في تسع مسائل الأولى روى النسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني سورة هود، أقرئني سورة يوسف. فقال لي: ولن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق. وعنه أنه قال: بين أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء إذ غشيتنا ريح مظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، ويقول: يا عقبة تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال: وسمعته يقرأ بهما الصلاة. وروى النسائي عن عبد الله أنه قال: أصابنا طش وظلمة، فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج، ثم ذكر كلاما معناه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا، فقال: قل. فقلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا يكفيك كل شيء. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لم يتعوذ الناس بمثلهن، أو لا يتعوذ الناس بمثلهن. وفي حديث ابن عباس: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، ثم اشتد، فلما اشتد وجعلت أقرأ عليه وأنسح عنه بيده رجاء بركتها. النفخ ليس معه ريق. الثانية: ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره يهودي من يهود بني الزريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء ولا يفعله، فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث. في غير الصحيح بسنة صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: ما شأن الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في هذا؟ قال: في مشت ومشاطة وجف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذي أروان، فجاء البئر واستخرجه. انتهى الصحيح. مشاطة لابن الآلة، مشاطة لابن اللحية والتمك، هي. وقال ابن عباس: أما شعرت يا عائشة أن الله تعالى أخبرني بدائي، ثم بعث عليا والزبير عمار بن ياسر فنزحوا ماء تلك البئر كأنها نقاعة الحناء، رفعوا الصخرة وهي الرعوفة، صخرة تترك أسفل البئر يقوم عليها المائح، وأخرجوا الجفة فإذا مشاقة رأس إنسان وأسنان من مشط، وإذا ور معقود فيه 11. يا أيها المائح دلو دونك، رأيت الناس يحمدونك. معقود فيه 11 عقدة مغرزة بالإبر. فأنزل الله تعالى هاتين السورتين وهما 11 آية على عدد تلك العقد، وأمر أن يتعوذ بهما، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة، فكأنما أنشط من عقال، وقام ليس به بأس. وجعل جبريل يرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر حاسد وعين الله، نعم، وعين الله، ولا عفوا، من شر كل حاسد وعين، والله يشفيك. فقالوا: يا رسول الله، ألا نقتل الخبيث؟ فقال: أما أنا فقد شفاني الله، وأكره أن أثير على الناس شرا. وذكر القشيري في تفسيره أنه ورد في الصحاح أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فدنت إليه اليهود ولم يزال به حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم، والمشاطة بضم الميم ما يسقط من الشعر عند المشط مصدر. No. وأخذ عدة من أسنان مشطه فأعطاها اليهود فسحروه فيها، وكان الذي تولى ذلك لبيد بن الأعصم اليهودي، وذكر نحو ما تقدم عن ابن عباس. الثالثة: تقدم في البقرة القول في السحر وحقيقته وما ينشأ عنه من الآلام والمفاسد، نعوذ بالله، حكم الساحر فلا معنى للإعادة. الرابعة: قوله تعالى: الفلق اختلي فيه فقيل سجن في جهنم، قاله ابن عباس، وقال أبي بن كعب: بيت في جهنم إذا فتح صاح أهل النار من حره، وقال الحبوي أبو عبد الرحمن: واسم من أسماء جهنم، وقال الكلبي: واد في جهنم، وقال عبد الله بن عمر: شجر في النار، قال سعيد بن جبير: جب في النار. قال النحاس يقال لما أن من الأرض يقال لما اطمأن يقال لما اطمأن من الأرض فلا. على هذا يصح هذا القول. وقال جابر بن عبد الله والحسن وسعيد بن جبير أيضا ومجاهد وقتادة والقرظي وابن زيد الفلق الصبح. وقاله ابن عباس قول العرب هو أبن من فلق الصبح وفرق الصبح. وقال الشاعر يا ليلة نم أنمها بت مرتفقا أرعى النجوم إلى أن نور الفلق. وقيل الفلق الجبال والصخور تنفلق بالماه أي تتشقق. وقيل هو التفليق من الجبال والصخور لأنها تتشقق من خوف الله عز وجل. قال زهير ما زلت أرمقهم حتى إذا هبطت أيدي الركاب بهم من راكس فلقا. الراكس بطن الوادي. وكذلك هو في قول النابغة أتاني ودوني راكس فالضواجع. والراكس أيضا الهادي وهو الثور وسط البيدر تدور عليه الثيران في الدياسة. وقيل الرحم تنفلق بالحيوان من فلق وقيل الرحم تنفلق بالحيوان. وقيل إنه كل من فلق عن جميع ما خلق من الحيوان والصبح والحب والنوى وكل شيء وكل شيء من نبات وغيره. قاله الحسن وغيره. قال الضحاك فلق الخلق كله. قال وسوس يدعو إخلصا رب الفلق سرا وقد أون تأوين العقق. العقق المفترض العقق صح العوقة رؤبة صح خاو المخترق. وسوس يدعو مخلصا رب الفلق سرا وقد أوان تأوين العقوق. هي الأرجوزة بتاع رؤبة وقاتم الأعماق قاو المخترق مخترق. قلت هذا القول يشهد له الاشتقاق فإن فلق الشق فلقت الشيء فلقا أي شققت. والتفليق مثله يقال فلقته فانفلق وتفلق. كل من فلق عن شيء من حيوان وصبح وحب ونوى وماء فهو فلق. قال الله تعالى فالق الإصباح وقال فالق الحب والنوى. قال ذو الرمة يصف الثور الوحشي حتى إذا من جلى عن وجهه فلق هاديه في أخريات الليل منتصب. يعني بالفلق هنا الصبح بعينه. والفلق أيضا المطمئن من الأرض بين الربوتين وجمعه فلقان مثل خلق وخلقان. وربما قالوا كان ذلك بفارق كذا وكذا يريدون المكان المنحدر بين الربوتين. والفلق أيضا مقطرة السجان. فأما الفلق بالكسر فالداهية والأمر العجب. تقول منه أفلق الرجل وافتلق وشاعر مفلق وقد جاء بالفلق أي بالداهية. والفلق أيضا القضيب يشق باثنين فيعمل منه قوسان. يقال لكل واحدة منهما فلق. وقولهم جاء بعلقة وهي الداهية لا يجري مجرى عمر. يقال منه أعلقت وأفلقت أي جئت بعلقة فلق. ومر يفتق في عدوه أي يأتي بالعجب من شدته. وقوله تعالى المشاقة ما سقط من الشعر أو الكتان والحرير عند المصد. لا هي نفسها والشعر المتساقط. وقوله تعالى من شر ما خلق قيل هو إبليس وذرياته. وقيل جهنم. وقيل وعام أي من شر كل ذي شر خلقه الله عز وجل. الخاصة قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب اختلف فيه. فقيل هو الليل والغسق أول ظلمة الليل. يقال منه غسق الليل يغسق أي أظلم. قال قيس الرقي ابن عبد الله بن عبيد الله بن قيس الرقيان. نعم ابن قيس مضاف إليه إليهن أي ابن قيس صح؟ ابن قيس الرقيات. إن هذا الليل قد غسق واشتكيت الهم والأرق. وقال آخر يا طيف هند لقد أبقيت لي أرقا إذ جئتنا طارقا والليل قد غسق. هذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم. وقب ووقب على هذا التفسير أظلم. قاله ابن عباس. قال الضحك دخل. قال قتادة ذهب. يمان بن رئاب سكن. وقيل نزل. يقال وقب العذاب على الكافرين أي نزل. قال الشاعر وقب العذاب عليهم فكأنهم لحقتهم نار السموم فأحصدوا. وقال الزجاج قيل لليل غاسق لأنه أبرد من النهار والغاسق البارد والغسق البرد. ولأن في الليل تخرج السباع من آجامها والهام من أماكنها وينبعث أهل الشر على العيث والفساد. وقيل الغاسق الثريا وذلك أنها إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين وإذا طلعت ارتفع ذلك. قاله عبد الرحمن بن زيد. وقيل والشمس إذا غابت. قاله ابن شهاب. وقيل هو القمر. قال القتبي إذا وقب القمر إذا دخل في ساهوره وهو كالغلاف له، وذلك إذا خسف به. وكل شيء أسود فهو غسق. وقال قتادة إذا وقب إذا غاب، وهو أصح، لأن في الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال أحمد بن يحيى ثعلب عن العربي في تأويل هذا الحديث، وذلك أن أهل الريب يتحينون وجبة القمر. وأنشد راحني الله من أشياء أكرهها، منها العجوز ومنها الكلب والقمر. هذا يبوح، وهذا مستبأ به، وهذه ضمرز قوامة السحر، عفوا قوامة السحر في قوانا العجوز دي في قوة. مش بالسجادة، لا ده مش بتصلي دائما. وقيل الغاسق الحية إذا لدغت، وكأن الغاسق نابها، لأن السم يغسق منه. يدل يعني يدل على اتجاه الناس، فالقط يضحهم، والكلب يدل عليه المرأة المتهقضة بتدعى عليه بتصلي وبيستعيذ بالله منهم. طب هيستعيذ بالله منها من عبيدة متعبدة؟ هي اللي تفضحه لما ضمرز أكيد يعني. وبيدعو أن يريح الله منه. يعني لو أنها قائمة عايزة تموت وتستريح منها. يقرأ. وكل غاسق الحياة إذا لدغت، وكأن الغاسق نبوها، لأن السم يغسق منه أي يسيل. وأقبل نبوها إذا دخل في الليل. راحني الله من أشياء أكثر. وهذه ضمرز قوامة الساحر. يقصد العجوز اللي فاول الكلام؟ اي نعم. ما هم الثلاثة، العجوز والكلب والقمر. هذا يبوح، وهذا يستضاء به، وهذا يفكر ليه يعني يستعيد من هؤلاء ويطلب ان يريح الله منهم. ولا بتصحب الليل بالكحة. الكلب بيفضحه والقمر برضه بيكشفه، ما بيعرفوا ايه. هو العجوز ده انت عملت ايه العرجان ده في السلام ده الجنب ده اهل اليمين يعني. لا اصل هو بيسلم عليك عشان من زمان ما سواش عشان وتيجي من ده. وقيل غاسق الحية إذا لدغت، وكأن الغاسق نابها، لأن السم يغسق منه أن يسيل. ووقب نابها إذا دخل في اللذيذ. أعوذ بالله. وقيل الغاسق كل هاضم يضر كائنا ما كان، من قولهم غاسقت القرحة إذا جرى صديدها. السادسة قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، يعني الساحرات التي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها. شبه النفخ كما يعمل من يرقي. قال الشاعر أعوذ بربي من النافثات في عضه العاضه المعضه. وقال متمم بن نميرة نفست في الخيط شبيه الرقى عضه العاضه المعضه في عضه العاضه المعضه كعنب عضه فعل مصدر عاضها يعضه عضها. مش الكذب ماشي بيدخل لها السحر بقى. وقال متمم بن نويرة نفثت في الخيط شبيه الرقى من خشية الجنة والحاسد. وقال عنترة نعم نفثت. وقال عنترة فإن يبرأ فلم أنفث عليه، وإن يفقد فحق له الفقود. السابعة رأى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. واختلف في النفث عند الرقى، فمنعه قوم وأجازه آخرون. قال عكرمة لا ينبغي للراقي أن ينفث ولا يمسح ولا يعقد. وقال إبراهيم كانوا يكرهون النفث في الرقى. وقال بعضهم دخلت على الضحاك وهو وجع فقلت ألا أعوذك يا أبا محمد؟ قال بلى ولكن لا تنفث، فعوذته بالمعوذتين. وقال ابن رجب كان ينفث عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رجب قلت لعطاء القرآن ينفخ به أو؟ قال لا شيء من ذلك ولكن تقرأه هكذا. ثم قال بعد انفث ان شئت. وسئل محمد بن سيرين عن الرقية ينفث فيها فقال لا أعوذ بها بأسا، وإذا اختلفوا فالحاكم بينهم السنة. روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في الرقية، رواه الأئمة، وقرناه أول سورة وفي سبحان. وعن محمد بن حاطب أن يده احترقت فأتت به أمه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفث عليها ويتكلم بكلام زعم أنه لم يحفظه. وقال محمد بن الأشعث ذهب بي إلى عائشة رضي الله عنها وفي عيني سوء فرقتني ونفثت. وأما ما روي عن عكرمة من قوله لا ينبغي للراقي أن ينفث، فكأنه ذهب فيه إلى أن الله تعالى جعل النفث في العقد مما يستعاذ به فلا يكون بنفسه عوذا، وليس هذا هكذا، لأن النفث في العقد إذا كان مذموما لم يجب أن يكون النفث بلا عقد مذموما، والعقد مذموم ولأن النفث في العقد إنما أريد به السحر المضر بالأرواح، وهذا النفث لاستصلاح الأبدان فلا يقاس ما ينفع بما يضر. وأما كراهة عكرمة المسح بخلاف السنة فخلف. وأما كراهة عكرمة المسح ولا النفث مسح النفث والمسح لا ينبغي للراقي أن ينفث. وأما كراهة عكرمة المسح فخلاف السنة. قال علي رضي الله عنه اشتكيت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول اللهم إن كان أجلي قد حضر فارحني، وإن كان متأخرا فاشفني وعافني، وإن كان بلاء فصبرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فقلت له فمسحني بيده ثم قال اللهم اشفه، فما عاد ذلك الوجع بعد. وقرأ عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن سابط وعيسى بن عمر ورويس عن يعقوب ومن شر النافثات على وزن فاعلات، ورويت عن عبد الله بن القاسم مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وروي أن نساء سحرنا النبي صلى الله عليه وسلم في 11 عقد، فأنزل الله المعوذتين 11 آية. قال ابن زيد كنا من اليهود يعني السواحر المذكورات، وقيل هن بنات لبيد بن الأعصم. الثامنة قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، قد تقدم في سورة النساء معنى الحسد وأنه تمني زوال نعمة المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها. والمنافسة هي تمني مثلها وإن لم تزل. الحسد شر مذموم والمنافسة مباحة وهي الغيرة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يغلط والمنافق يحسد، وفي الصحيحين لا حسد إلا في اثنتين يريد لا غبطة، وقد مضى في سورة النساء والحمد لله. قلت قال العلماء الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول، وذلك بأن يحمل حسد على إيقاع الشر بالمحسود فيبه مساوئه ويطلب عثراته. قال صلى الله عليه وسلم إذا حسدت فلا تبغي، الحديث وقد تقدم. والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض، فحسد إبليس آدم وحسد قابيل وهابيل، والحاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعون أعوذ بالله. ولقد أحسن من قال قل للحسود إذا تنفس طعنة يا ظالما وكأنه مظلوم. التاسعة هي صورة دالة على أن الله سبحانه خالق كل شر، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من جميع الشرور فقال من شر ما خلق، وجعل خاتمة ذلك الحسن. ما ينفعش كل خالق كل شر كده، خالق كل شيء يعني هذا على باب التعليم يعني مش المدح يعني صح كده عشان يخالف القدرية. أقول اللفظ ما ينبغي أن يفرض هكذا. أيوة ما أقصد يعني في باب التعليم مش ممكن نقوله يبقى ينبه. فالحاسب عدو نعمة الله. طيب لسه. وجعل ختمة ذلك الحسد تنبيها على عظامه وكثرة ضرره، والحاسد عدو نعمة الله. قال بعض الحكماء بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه، أحدها أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره، وثانيها أنه ساخ لقسمة ربه كان يقول لما قسمت هذه القسمة، وثالثها أنه ضاد فعل الله أن الله يؤتيه من يشاء ويبخل بفضل الله، ورابعها أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم، وخامسها أنه أعان عدوه إبليس. وقيل الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة، ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاء، ولا ينال في الخلوة إلا جذعا وغما، ولا ينال في الآخرة إلا حزنا واحتراقا، ولا ينال من الله إلا بعدا ومقتا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يستجاب دعاؤهم،